أيها الإخوة، أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعداء بلقياكم في هذه السلسلة في فنون تربية الأولاد من خلال خطوات التربية الإيجابية. هذه السلسلة بإذن الله نسعى من ورائها إلى بناء أسر سعيدة تكون السعادة عادة في حياتها، نسعى من ورائها إلى بناء نشء متميز أخلاقا وسلوكا وفكرا. هذه الخطوات الإيجابية تبدأ بفهم عملية التربية، وأكرر باستمرار أنني لا أعجب من أمة لا تسمح تقاليدها بوضع قطعة من حديد، سيارة مثلا أو جهاز كمبيوتر، بيد من لا يحسن صناعته والتعامل معه. كيف لا تلزم أفرادها قبل بلوغهم سن التأسيس وبناء أسرة، وقبل أن ينجبوا أطفالا، أن يتعلموا كيف يربون أبناءهم؟ لذلك أخي المربي، أختي المربية، إننا حينما نعين من يرعى أبناءنا لا نشترط فيهم أبدا أن تكون عندهم شهادات في تربية الأبناء، بينما نشترط في الطباخ أن يكون ماهر ونجرب، ونشترط في السائق أن يكون إنسان يملك رخصة القيادة، لكن لا نشترط في من يتعامل مع الأبناء أن يكون فاهما ملما إلماما كبيرا بطرق تربية الأبناء. أنت أيضا أختي الأم، أختي المربية، هل دخلت دورات؟ هل تعلمت؟ هل قرأت قبل أن يصبح لك أبناء؟ وأنت أيها الأب كذلك، هل تفهم فهما دقيقا كيف تربي أبنائك قبل أن تشرع في ممارسة التربية؟ علماؤنا سلفنا الصالح كان منهجهم دوما العلم قبل العمل، الاعتقاد السوي أساس العمل الصالح. والخالق عز وجل يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إن عملية التربية تحتاج قبل ممارستها إلى تخطيط ودراسة وعلم متقن، فهي عمل فني يحتاج إلى خبرة الممارس وعلم المربي. إذ كثيرا ما يسيء الأب المربي ويفسد من حيث يريد الإصلاح، ومثله كمثل من يمارس عملا مهنيا وهو لا يعرف أسراره. الإسلام بمرونته ومرونة خصائصه يحث دائما على الاستفادة من كل التراث الإنساني، ما دام هذا التراث الإنساني يدخل في دائرة العلم النافع الذي لا يعارض حكما ثابتا أو أمرا معلوما في الدين بالضرورة. فلذلك أخي المربي، أختي المربية، فلندرس جميعا مبادئ علوم التربية وعلم النفس لا سيما التربوي منه، حتى نساعد أنفسنا على ممارسة لعملية التربية بشكل أفضل. إن منهجنا التربوي الإسلامي لا ينغلق على ذاته، يحدد لنا الأصول الثابتة، بل يدعونا إلى الاستفادة من كل العلوم التربوية الحديثة، أن نقتبس منها ما نراه إيجابيا ما دامت تتماشى وروح الإسلام. في إمكاننا إخضاع هذه العلوم لأهداف الإسلام، لأهداف التربية الإسلامية. كما ينبغي أن ننبه إلى مسألة أساسية: التربية لها مفهومين متداخلين، مفهوم عام يتعلق بمصطلح التربية، ومفهوم خاص يتعلق بمصطلح التعليم. والأصل في منهجنا التربوي الذي سنتعرض له بشكل كبير أنه يهتم بالمفهوم العام للتربية كظاهرة مرتبطة بالحياة البشرية تساهم فيها كل المؤسسات المجتمعية، من بيت، أسرة، مؤسسات تعليمية، مسجد، دعوة، العلاقات الأخوية، الصداقات، كلها تعد مؤسسات تساهم كلها في جانب التربية. ويعد التعليم جزءا من المفهوم العام للتربية، وليس هو التربية ككل. إذن من البداية نحن نتكلم عن التربية بمفهومها الكبير الواسع، وليس بمفهومها التعليمي بس. إنه من واجبك أيها الأب أن تكون متعلما، أيتها الأم أن تكوني متعلمة، وهذه بداية الطريق، أن نتعلم كيف نربي أبناءنا التربية السليمة. نتعلم أن هذه التربية تعد فنا وعلما له قواعد، له أصول، له مبادئ، ولنبدأ جميعا بالقواعد.